خير يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا عين الحسود في جعود يا حلاوة عريس قمر وعروس نقاوة عين الحسود في جعود يا حلاوة عريس قمر وعروس نقاوة واحنا الليلة دي هكدنا الأعادي واحنا الليلة دي اكدنا الاعادي هو دي العريس اسم الله على حسنه وجماله لهم كل حبايب العيلة ايدوا شموع وتهنوا الليلة عقبالهم كل حبايب العيلة تبقى السعادة سكر زيادة تبقى السعادة سكر زيادة قولوا معايا ان شاء الله ربي يخليها المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا